بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل، ولا يحل كتمانها، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه، ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الشهادات، والمؤلف رحمه الله ذكر فيما سمعناه آنفا مسائل متعددة عناوينها كما يلي: العنوان الأول: حكم الشهادة تحملا وأداء وشروط ذلك. العنوان الثاني: حكم كتمان الشهادة. العنوان الثالث: اشتراط العلم وما يحصل به. العنوان الرابع: ما يشترط ذكره في الشهادة، أو ما يجب ذكره في الشهادة. هذه عناوين المسائل في الجملة فيما ذكره المصنف رحمه الله ضمن كتاب الشهادات فيما سمعناه آنفا. الشارح رحمه الله بدأ بتعريف الشهادات فقال: واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده. ثم ذكر تعريفها عند الفقهاء فقال: وهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. هذا هو تعريف الشهادة. الفقرة الثانية: حكم الشهادة تحملا وأداء وشروط ذلك، يعني شروط الحكم. الفقهاء رحمهم الله عندما يتكلمون عن حكم الشهادة يتكلمون عنها من جانبين: جانب التحمل وجانب الأداء، ويوضح هذين الجانبين أن الشاهد على الطلاق مثلا إذا سمع الرجل يطلق زوجته فهذا شهادة تحمل، وإذا أنكر الزوج الطلاق ورفعت الزوجة الأمر إلى القاضي بأن زوجها طلقها فأنكر زوجها الطلاق فشهد ذلك الشاهد عند القاضي فهذا يقال له أداء. إذن الشهادة يتكلم عن حكمها وما يتعلق بها من أحكام من خلال هذين الحالين: حال التحمل وحال الأداء. المؤلف رحمه الله بين الحكم في الحالين، فبدأ بالتحمل لأنه السابق زمنا كما هو معلوم، فالشخص يتحمل الشهادة، ثم إذا دعي إلى أدائها أداها. قال: تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. إذن الحكم في التحمل أنه فرض كفاية. والمؤلف رحمه الله قيد فقال في غير حق الله، وهذا يفيدنا أن الحكم الذي يذكره المصنف رحمه الله هو في حقوق الآدميين، لأن قوله في غير حق الله يعني في حقوق الآدميين، وهذه الحقوق تشمل الحقوق المالية وتشمل الحقوق غير المالية. الحقوق المالية أمثلتها معروفة، كأن يشهد على قرض أو على دين أو على بيع أو ما أشبه ذلك. الحقوق غير المالية كالشهادة على حد القذف، وقد تقدم لنا في كتاب الحدود أن حد القذف على المشهور حق لآدمي، فالشهادة على حد القذف تدخل في هذا الحكم، ولهذا قال تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. الحكم هو كما ذكر المصنف رحمه الله فرض كفاية، وبناء على ذلك فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين. هذا هو ما يترتب على كون حكم التحمل فرض كفاية. قال المؤلف رحمه الله فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. فإذا كان هذا الحق يثبت بشاهدين ولم يوجد إلا اثنان تعين عليهما، وهذه قاعدة فروض الكفايات، فإن فروض الكفايات إذا لم يوجد متأهل لها إلا من يكفي فيها صارت بالنسبة للمتأهل فرضا عينيا، والتأهل هنا بوجود الشروط الشرعية المعتبرة في من يصح منه أو تصح منه الشهادة تحملا. فإذا لم يوجد من هؤلاء إلا من يكفي صار التحمل فرضا عينيا عليهم. واستدل الشارح رحمه الله على ذلك بقول الباري سبحانه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ونقل عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قوله المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. مراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، فعلى المنقول عن ابن عباس تكون الآية في التحمل والأداء جميعا. عودا على ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تحمل الشهادة في غير حق الله، قلنا إن هذا يدخل فيه حقوق الآدميين مالية أو غير مالية، فما الذي يخرجه إذن؟ يخرج حقوق الله، ما حكم تحمل الشهادة فيها. الفقهاء منهم الشارح رحمه الله ذكروا فيما يتعلق بحقوق الله حكم الأداء، فالشارح وغيره، فمثلا في الإقناع ذكر الكلام على الأداء في حقوق الله، قال: ويباح لمن عنده شهادة بحد الله إقامتها من غير تقدم دعوى، ولا تستحب، قال الشارح: لا تستحب الشهادة بحق الله تعالى، لحديث: من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. الذي يظهر، وإن كنت أطمع في أن يحضر أحدكم نصا فقهيا لفقهائنا على المذهب في مسألة حكم تحمل الشهادة في حقوق الله، طبعا العبارة تفيدنا بمفهومها أن التحمل في حقوق الله ليس واجبا، لكن ما حكمه؟ لأنه قيد، قال: في غير حق الله فرض كفاية. إذن في حق الله ليست فرضا، لا كفائيا ولا عينيا، فهي ليست واجبة، لكن ما حكمها؟ الذي يظهر أن الأمر يختلف حكمه باختلاف الأحوال، فقد يحرم التحمل إذا كان فيه تجسس مثلا على العورات أو على الناس، وقد يباح. وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه أنه لا يجب، ويختلف باختلاف الأحوال، لكني كما ذكرت لعل أحد الإخوة يأتي لنا بنص لفقهاء المذهب في هذه المسألة، فمن يأتي لنا بنص، ترى الأمور قريبة يعني، لكن أنا أذكر لكم ما ذكرت بحسب المراجع المحدودة التي رجعت لها أثناء التحضير، وأظن الأمر قريب، لأن المسألة هذه مسألة ظاهرة، فمن يتكفل بهذا بارك الله فيكم. معنا يا أخوان؟ معك يا شيخنا، أنا سأتكفل به. جزاك الله خير، لعل الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. مبارك شيخنا. طيب، انتهينا الآن من مسألة تحمل الشهادة أو حكم تحمل الشهادة، بقي معنا مسألة الأداء، وهي الحال الثاني أو الجانب الثاني. قال المؤلف رحمه الله: وأداؤها، أي أداء الشهادة، فرض عين على من تحملها. أداء الشهادة فرض عين، وهذه الفرضية متعينة على من تحملها، فمن تحمل الشهادة، يعني من شهد تحملا، وجب عليه الأداء عينا. لكن هذا الوجوب العيني ذكر الشيخ له شروطا ثلاثة، ولهذا أنا ذكرت لكم في العنوان، قلت حكم الشهادة تحملا وأداء وشروط ذلك. وهذه الشروط الثلاثة معتبرة في حكم الأداء وكذلك في حكم التحمل. قال رحمه الله: متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. الشرط الأول أن يدعى إلى الأداء، فلو لم يدعى إلى الأداء لم يكن واجبا عينيا عليه. فإن دعي إلى الأداء تعين عليه وجوبا، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وعدم الأداء بعد أن دعي إليها يدخل في كتمان الشهادة. الشرط الثاني أن يقدر عليها، أن يقدر على أدائها، ولهذا قال الشارح: ومحل وجوبها إن قدر على أدائها. فلو عجز عن الأداء لم يجب عليه الأداء، لأن فرض العين هنا منوط بالقدرة كما هو الأصل في الواجبات، فلا واجب مع العجز. الشرط الثالث أشار إليه بقوله: بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. يعني الشرط الثالث ألا يلحقه بأداء الشهادة ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. فإن لحقه ضرر في أحد هذه الأمور لم يجب عليه الأداء. فيعتبر انتفاء الضرر. واستدل عليه الفقهاء بقوله سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. الضرر في البدن قالوا كأن يضرب، إذا يخاف أن يضرب مثلا أو يحبس إذا أدى الشهادة. الضرر في ماله كأن يؤخذ شيء من ماله إن شهد أو يتلف ونحو ذلك. الضرر في أهله كأن يتضرر أهله بغيبته عنهم لأداء الشهادة. الضرر في عرضه قالوا خوف التبذل بالتزكية، يعني أن يخشى أنه إذا حضر إلى القاضي يطلب القاضي من يزكيه، فيكون عليه ضرر في التبذل بطلب مزكين له. فإن حصل ضرر بشيء من ذلك فإن الأداء حينئذ لا يجب. قال المؤلف رحمه الله: وكذا في التحمل. قال الشارح: يعتبر انتفاء الضرر. والذي يظهر ويفيد أيضا نص الإقناع وغيره أن قوله وكذا في التحمل يعود إلى الشروط المتقدمة كلها، ولهذا في الإقناع قال: ويشترط في وجوب التحمل والأداء أن يدعى إليهما من تقبل شهادته ويقدر عليهما بلا ضرر، إلى آخر ما ذكره. فالتحمل أيضا يشترط لفرضيته على الكفاية أن يدعى وأن يقدر وألا يلحقه ضرر. انتهينا الآن من الفقرة الثانية أو الثالثة، وهي مسألة أو الفقرة الثانية وهي حكم الشهادة تحملا وأداء. الفقرة التي تليها حكم كتمان الشهادة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل كتمانها. لا يحل كتمان الشهادة للآية المتقدمة، وهي قوله سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه. وهذه نضع لها عنوان، نقول: اشتراط العلم وما يحصل به. من شرط الشهادة أن تكون عن علم، فليس للشاهد أن يشهد إلا بما علمه أو بما يعلمه. بماذا يحصل العلم؟ بين المؤلف رحمه الله، قال: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه، لقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. ما مستند العلم؟ قال: برؤية أو سماع. إذن مستند العلم أمران: الأمر الأول الرؤية، كأن يشهد أن زيدا أقرض عمرا وقد رآه يقرضه، هذه رؤية. أو سماع، كان سمعه يبيع أو يقر أو يبرئ مدينا، فيشهد بما سمع. السماع له طريقان: شهادة بما سمع لها طريقان. الطريق الأول أن يسمع من مشهود عليه، مثل أن يشهد على طلاق سمعه أو عقد سمعه، فيلزمه أن يشهد بما سمع. الأمر الثاني الذي يدخل في السماع هو السماع بالاستفاضة، السماع بالاستفاضة ولهذا قال الشارح أو سماع باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها. وفي الإقناع وشرحه أن الرؤية تختص بالأفعال، الرؤية تكون على في الشهادة على الأفعال، وأما السماع فله ضربان: الأول سماع المشهود عليه كالطلاق والإبراء والعقود كما تقدم، والثاني سماع من جهة الاستفاضة. قال: وهي أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم لبعض. هذه عبارة الإقناع وشرحه. وهي بيان للاستفاضة، وهي الأمر الثاني أو الضرب الثاني الذي يكون مستنده السماع، السماع عن طريق الاستفاضة. الشيخ قيد قال: فيما يتعذر علمه غالبا بدونها. وهذا الشرط ظاهر ويتبين من خلال الأمثلة التي ستأتي أو التي مثل بها المصنف. وعبارة الإقناع المتقدمة بيّنت معنى الاستفاضة، وهي أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به، يخبر بعضهم بعضا بذلك. الشيخ مثل لما يكون العلم به سماعا باستفاضة، قال: كنسب وموت وملك مطلق ونكاح، قال الشارح عقده ودوامه ووقف ونحوها، كعتق قال الشارح كعتق وخلع وطلاق. ثم قال الشارح: ولا يشهد بالاستفاضة إلا عند عدد يقع بهم العلم، بمعنى أنه كما تقدم أن الاستفاضة أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم لبعض، فيسمع به الشاهد فيشهد به بناء على هذه الاستفاضة. هذه الاستفاضة لا بد أن تكون عن عدد يقع بهم العلم. والشارح رحمه الله لم يحدد عددا، لأن العلم قد يحصل في بعض الأمور بعدد، وقد تتطلب بعض الأمور عددا آخر، والمعول عليه هو أن يحصل له العلم بناء على ما تسامع به الناس ووصل إليه من عدد منهم، فله أن يشهد على ذلك حينئذ بناء على هذه الاستفاضة. مثل لذلك قال: كنسب، يعني كون فلان هو ابن فلان ابن فلان، عند الحاجة إلى إثباته ولم يشهد أمه حين ولدته والغالب أن المرأة عند الولادة لا يحضرها إلا القليل، فقد يتعذر العلم بدون إثبات النسب بالاستفاضة. الموت أيضا إذا مات الميت قد لا يحضره إلا القليل عند موته، لكن تسامع الناس وذاع بينهم أن فلان ابن فلان مات، وشهد بعضهم جنازته وتحدث عن هذا وإلى آخره، فوصل إلى ذلك الشخص العلم من عدد من الناس بأن فلان مات، فعلم أن فلان مات وهو لم يشهد موته، له أن يشهد بموته بناء على الاستفاضة. قال: وملك مطلق، قالوا كقوله أشهد أن هذا ملك فلان لاستفاضته عند الشاهد، كما لو كان سمع من مصادر متعددة وتسامع الناس بأن هذا البيت ملك لفلان، فله أن يشهد بأن هذا البيت ملك له. قال الشيخ ابن قاسم بالحاشية: وخرج بالمطلق ما لو استفاض أنه ملكه اشتراه من فلان أو ورثه منه أو وهب له، فهذا ملك مقيد بالشراء أو الإرث أو الهبة، فلا تكفي فيه الاستفاضة لأنه لا يتعذر بدونها. فلو استفاض مثلا أنه ملكه اشتراه من فلان، هذا ملك لكن ليس مطلق، ملك مقيد، أو استفاض أنه ملكه هبة من فلان، فهذا ملك ليس مطلق بل مقيد بالهبة. هذا يقولون إنه لا تكفي فيه الاستفاضة لأنه لا يتعذر بدونها، فيمكن أن يشهد شهود الهبة أو شهود البيع أو نحوه على هذا الملك. لكن إذا فرضنا أن شخصا في بيت قديم من زمن طويل تسامع الناس بأن هذا بيته ملكا مطلقا، لا بأن فلان باعه أو وهبه أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي يكون محل الشهادة بالاستفاضة، لأنه يتعذر علمه غالبا بدونها. ومثله أيضا نكاح عقد أو وقف قائم موجود أو نحوها كالأمثلة التي ذكرها الشارع، قال عتق وطلاق وغيرها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يجب ذكره في الشهادة. أو بعبارة أخرى ما يشترط ذكره فيها. قال: ومن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته به من ذكر شروطه. قال الشارح: لاختلاف الناس في بعض هذه الشروط، وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا. وبناء على ذلك، إذا شهد بعقد نكاح فيذكر أنه بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة وإلى آخره، ورضا الزوجين إلى آخره، الشروط المعروفة، وهكذا في غيره من العقود. لأنه يشهد بهذا العقد ليرتب الحاكم على هذا العقد الآثار الشرعية، وقد يعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا، وقد يكون عند القاضي غير صحيح وعند الشاهد صحيح. والقاضي إذا تبين له أن العقد غير صحيح لم يرتب عليه الآثار الشرعية، فلذلك يذكر الشاهد هذه الشروط لهذا الاعتبار. قال: وإن شهد برضاع. قال الشارح: ذكر عدد الرضاعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حليب منه، انتهت عبارته. قال: فلا يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاع. في الحاشية قال أيضا: وأنه في الحولين، فلا يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاع لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها. إذن إذا شهد برضاع ما يقول أشهد أن هذا ابن فلانة من الرضاع، يذكر أن هذا الشخص رضع من فلانة شربا من ثديها في الحولين 5 رضاعات أو أكثر، وهكذا حتى يتبين ترتب الأثر الشرعي وهو التحريم. ولهذا قال: وإن شهد برضاع فإنه يصفه. وهكذا إذا شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفتها ليتبين ما يرتب عليه الحكم الشرعي. أو شهد بشرب، يعني بشرب الخمر، يصفه أيضا يتبين ما يترتب عليه الحكم الشرعي. أو شهد بقذف فإنه يصفه، يعني يقول: أشهد أنه قال يا زاني أو يا لوطي ونحوه، يتبين أنه قذف بالاعتبار الشرعي فترتب عليه آثاره. قال: ويصف الزنا، يعني أيضا إذا شهد بالزنا فلا بد من أن يصفه. قال: بذكر الزمان والمكان والمزني بها. مر معنا وصف الزنا في كتاب الحدود من الشهود، ويذكر الزمان والمكان، لأنه يعني لماذا اشترطوا ذكر الزمان والمكان في الشهادة بالزنا؟ هذا يعود إلى مسألة مرت معنا في كتاب الحدود، فيما أحسب ذكرها في الروض وغيره. عندكم جواب يا مشايخ؟ لماذا اشترطوا ذكر الزمان والمكان؟ ما الفائدة في ذلك؟ معنا يا مشايخ؟ لعله يعني تحقق من كونها زوجة أو ليست بزوجة، قد يرفع بالزوجية ونحو ذلك. لا، ليس هذا هو. أحسن الله عليك، ربما يكون الاختلاف الشهادتين. من ناحية ماذا؟ بأن يكون هذا حدث وهذا حدث آخر. أحسنت، بارك الله فيك، هذا هو المعول عليه. لأن مر معنا أو ذكر الفقهاء في باب حد الزنا أن من شرط صحة الشهادة أن يشهد الأربعة على زنا واحد، فلو شهدوا على زنائين، يعني اثنين منهم على زنا واثنين على زنا آخر أو كل واحد على زنا، لم يثبت الحد بشهادته. فذكر الزمان والمكان يبين أن الزنا واحد ليرتب الحكم الشرعي عليه. قال وذكر المزني بها، قال الشارح وكيف كان وأنه رأى ذكره في فرجها، هذا مر معنا في باب الزنا أو كتاب الحدود. وأما ذكر المزني بها فحكمته حتى لا تكون ممن تحل له، فقد يشهد عليه بالزنا، فإذا سمى المزني بها تبين أنها زوجة أو أمه، فهذا فائدة ذكر المزني بها. قال ويذكر الشاهد ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. الشيخ ذكر أمرين عطف أحدهما على الآخر، فالشاهد لابد أن يذكر ما يعتبر للحكم وما يختلف به في الكل، يعني في كل ما يشهد فيه. يتضح الفرق بين الأمرين مثل مسألة القتل، فالشاهد على القتل العمد يذكر ما يعتبر للحكم، يعني ما يعتبر لثبوت الحكم، وهو ثبوت القتل، ولا يكفي أن يذكر ما يثبت أن فلانا قتل فلانا، لأن الحكم يختلف وإن ثبت القتل، فقد يكون القتل عمدا وقد يكون خطأ وقد يكون شبه عمد، وهذا يختلف به الحكم الذي يرتب على القتل. فيذكر مع الشهادة بأن فلان قتل فلان ما يبين أن القتل عمد أو خطأ أو شبه عمد، لأن الحكم يختلف في كل حالة من هذه الحالات الثلاث. هذا مثال يوضح العبارة التي ذكرها المصنف. نعم. الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، الرابع الإسلام، الخامس الحفظ، السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، ولا تقبل شهادة فاسق، الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه، ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان شروط من تقبل شهادته، وقد ذكر أن هذه الشروط ستة: الشرط الأول البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، قال الشارح مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض، فالمشهور في المذهب أن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقا حتى لو شهد بعضهم على بعض، لأن بعض العلماء أجازوا شهادة بعضهم على بعض في الجراح ونحوها التي تكون بينهم. المشهور هو عدم قبول شهادتهم مطلقا حتى لو شهد بعضهم على بعض، واستدل بعض الفقهاء على ذلك بقوله سبحانه: وأشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وجه الاستدلال أن الصبي ليس رجلا، الرجل وصف الرجل أو اسم الرجل لا يطلق على الصبي. الثاني العقل، قال فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وأظنه مر معنا الفرق بين المجنون والمعتوه، فالمجنون مسلوب العقل والمعتوه مختل العقل لكنه دون الجنون، وكلاهما لا تقبل شهادته. قال وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، يعني إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، وهذا استثناء لمن يخنق أحيانا، يعني يصيبه جنون أحيانا ويفيق أحيانا، فهذا شهادته مقبولة بهذا الشرط، وهو أن يتحمل حال الإفاقة ويؤدي حال الإفاقة، لأنها شهادة تحملها عاقلا وأداها عاقلا فكانت مقبولة. الشرط الثالث الكلام، قال فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، علل الشارح قال: لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، والأخرس فهمنا لإشارته ظن محتمل، قد يقول قائل: لماذا أليس الفقهاء اعتبروا إشارة الأخرس في غير هذا الموضع؟ نقول: نعم، لكن إنما اعتبروا إشارة الأخرس في إحكامه المختصة به كنكاحه وطلاقه من أجل الضرورة، أما هنا فلا ضرورة تدعو إلى استشهاده وشهادته، استثنى المؤلف قال إلا إذا أداها بخطه، إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه فإنها تقبل. الشرط الرابع الإسلام، لقوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا تقبل من كافر، لا تقبل الشهادة من كافر. قال الشارح ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما. وهذا الاستثناء مستنده ما جاء في القرآن بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إلى آخر الآية. فقوله من غيركم يعني من غير المسلمين. الشرط الخامس قال الحفظ، قال الشارح فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط، لأنه لا تحصل الثقة بقوله. السادس العدالة، قال الشارح وهي لغة الاستقامة، وشرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. ثم ذكر الماتن رحمه الله ما يعتبر لوجود العدالة في الشخص، فقال ويعتبر لها أي للعدالة شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو نوعان، أحدهما أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب، لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه. قال الشارح وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. فمن الصلاح في الدين المعتبر في العدالة أداء ما وجب أيضا غير الصلاة مثل الصوم والزكاة والحج. قال واجتناب المحارم، وهذا أيضا من الصلاح في الدين، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. قال الشارح والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا وشهادة الزور، والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به والنظر المحرم. ودليل عدم قبول شهادة مرتكب الكبيرة أن الله عز وجل قال في القاذف والقذف من الكبائر ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وقاس الفقهاء كل مرتكب كبيرة على القاذف. قال ولا تقبل شهادة فاسق. قال الشارح بفعل كزان وديوث أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية. فالفسق المانع من الشهادة على ضربين كما أشار رحمه الله، قد يكون بفعل كمن يزني أو يشرب الخمر أو نحو ذلك، وقد يكون باعتقاد كمن يعتنق مذهب الرافضة أو القدرية أو الجهمية، فهذا فاسق باعتقاده. الثاني مما يعتبر في العدالة طبعا تمثيل الشارع رحمه الله بالجهمية. الجهمية حكم بكفرهم جماعة من العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته وفي غيرها، لكن لعله يقصد يعني بعض من قالوا ببعض أقوالهم. أما الجهمية الذين جهمية المحضة فقد حكم بكفرهم جماعة من أهل العلم. قال رحمه الله الثاني مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة، يعني الإنسانية، وهو يعني معنى استعمال المروءة فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشيله. وهذا راجع إلى عادة الناس وأعرافهم، فمما يجمل الشخص عادة ويزينه السخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة كما مثل الشارح، ومما يدنسه ويشينه عادة الأمور المزرية به. قال الشارح: فلا شهادة لمتمسخر ومغن ورقاص ومتزين بزي يسخر منه. والمتمسخر هو الذي يأتي بما يضحك الناس من قول أو فعل، والرقاص هو كثير الرقص. وذكر أيضا من يأكل بالسوق إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، ومن يمد رجله بمجمع الناس أو ينوم بين الجالسين. وهذه الأمور يؤثر فيها العرف كما ذكرت، ويؤثر فيها اختلاف الأحوال. فمن ارتكب منها ما يعد خارما من خوارم المروءة بحسب العرف فإن ذلك مما يسقط شهادته. وعللوا قالوا: لأن المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه. يعني كأنهم يقولون إن الشخص الذي لا يتنزه عن خوارم المروءة لا ضير عنده أن يعرف ويذكر عنه أنه يفعل كذا وكذا مما يخرب المروءة، وبالتالي أيضا لا يتنزه أن يذكر عنه أنه يكذب. فهذا المعنى يؤثر في شهادته من هذه الجهة فلا تقبل. فختم المؤلف رحمه الله الكلام في هذا الفصل بقوله أو بما عنوانه: أثر زوال المانع في قبول الشهادة. قال: ومتى زالت الموانع من الشهادة؟ فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. قال الشارح: بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها. فالشهادة الشروط المتقدمة إذا اختلت في شخص واختلالها يعد مانعا من الشهادة فزال ذلك المانع فإن شهادة ذلك الشخص تقبل بمجرد ذلك. فالصبي وقلنا أنه لا تقبل شهادته إذا بلغ قبلت، إذا عقل المجنون والمعنى أنه تحمل حال إفاقته ثم جن ثم أفاق وعقل فأدى، فحينئذ تقبل شهادته. وكذا إذا أسلم الكافر قبلت شهادته، وإذا تاب الفاسق قبلت شهادته لعدم المانع من قبولها. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في موضوع شروط من تقبل شهادته. وهنا سؤال، وهو هل هذه الشروط معتبرة تحملا وأداء أو في أحد الجانبين دون الآخر؟ نعم يا مشايخ، ما رأيكم؟ لعل شيخنا في أحد الجانبين دون الآخر، مع أن ظاهر كلامه في آخر كلمة يعني كأنه يوحي بأنها في التحمل في الأداء فقط. جيد، في جواب آخر؟ عنده جواب آخر؟ نعم، أحسن الله ليكم. هي تعتبر كلها في حال الأداء، لكن بعضها يعتبر في حال التحمل أيضا، مثل البلوغ والعقل. نعم جيد، كذلك الحفظ أحسن الله عليكم يعتبر في نعم. في حال التحمل. نعم جيد. أما اعتبار الشروط الستة كلها في حال الأداء فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، فهي معتبرة في الأداء كلها. يبقى هل تعتبر في التحمل أو لا تعتبر؟ العبارة الأخيرة التي ذكرها المصنف وهي قوله ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادته، هذه العبارة فهم منها بعض من شرح الزاد بأن هذه الشروط لا تعتبر في التحمل بالنسبة للصبي إذا بلغ، وبالنسبة للكافر إذا أسلم، وبالنسبة للفاسق إذا تاب، بمعنى أنه لو تحمل صبياً فشهد بالغا قبلت، ولو تحمل كافرا فشهد بعد أن أسلم قبلت، ولو تحمل وهو فاسق ثم تاب وشهد قبلت. أما الجنون فلا إشكال فيه أنه كما مر معنا المراد أن نتحمل حال إفاقته ثم جن ثم أفاق. عموما مسألة العقل هذه لا إشكال فيها، فالتحمل يشترط فيه العقل بلا إشكال. بقية الشروط محل اجتهاد، وكما ذكرت أن العبارة الأخيرة فهم منها أو من بعض الشروط التي أشير إلى العبارة فيها ما يفيد عدم اعتبار الشرط في حال التحمل فهما من هذه العبارة. وأنا أريد الحقيقة أنا أيضا أثناء التحضير رجعت إلى مراجع محدودة، أريد من أحدكم بارك الله فيكم أن يأتي لنا بعبارة من فقهاء المذهب في هذه المسألة، وهي مسألة ما يعتبر من هذه الشروط في حال التحمل وما لا يعتبر. وأريد أن يكون طبعا غير المراجع المعاصرة، أنا وجدت كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد، ووجدت الغيرة من المعاصرين، لكن أنا أريد كلام من يعني غير المعاصرين من فقهاء المذهب في هذه القضية. فمن وهي أمر واضح وظاهر، يعني أنا أتوقع أنها ستوجد، لكن أنا أثناء التحضير ما رجعت إلى مراجع محدودة، فأريد أحد الإخوان جزاه الله خير يتبرع ببحث هذا الأمر. أظنه واضح، فمن يكون لها؟ أنا إن شاء الله شيخ أحاول فيه. جزاك الله خير، بس الأسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله بك. طيب نعم، يقرأ باب موانع الشهادة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قد قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. هذا باب موانع الشهادة وعدد الشهود. في هذا الدرس سنتكلم فقط عن موانع الشهادة، وأما موضوع عدد الشهود إن شاء الله سيكون في الدرس القادم بإذن الله. الشيخ رحمه الله ذكر هنا أربعة موانع. المانع الأول قال: لا تقبل شهادة عمودي النسب. عمود النسب معروفان، العمود الأعلى والعمود الأسفل، وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا. لا تقبل شهادة بعضهم لبعض. قال الشارح: كشهادة الأب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القرابة. قال: وتقبل شهادته لأخيه وصديقه. فالأخ ليس من عمودي النسب، فتقبل شهادة الشخص لأخيه، أيضا تقبل شهادته لصديقه. قال: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، كشهادة الزوجة كشهادته لزوجته. قال الشارح: ولو بعد الطلاق. أيضا لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها، وعللوا بقوة الوصلة بين الزوجين. قال: وتقبل عليهم، يعني تقبل الشهادة عليهم. فهناك فرق بين الشهادة للشخص والشهادة عليه. فالتهمة بقوة الصلة في عمودي النسب والزوجين تمنع من الشهادة له، أما الشهادة عليه فلا تهمة فيها. ولهذا لو شهد على أبيه أو ابنه أو شهد على زوجته أو شهدت زوجته عليه فإن الشهادة مقبولة. استثنى الشارح قال إلا على زوجته بالزنا، وعللوا ذلك قالوا لأنه يقر بالعداوة لها وأنها لوثت فراشه. وأما شهادته على زوجته بغير الزنا فهي مقبولة، فلو شهد على زوجته أو شهد على أبيه بدين في ذمته لشخص أو حق أو ما أشبه ذلك فهي شهادة مقبولة. المانع الثالث قال لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا. مثل الشارح قال كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه، يعني شهادة المكاتب لسيده. ومثل بمثال آخر قال كشهادة الوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل. يعني شخص جرح فشهد ورثته بجرحه وأن فلانا جرحه، والجرح إلى الآن لم يندمل، لا تقبل شهادتهم بجرح مورثهم قبل اندمال جرحه. لماذا؟ يقولون لأنه ربما سرى هذا الجرح إلى النفس فمات الوارث، فتجب الدية للشاهد بشهادته فيكون كأنه شهد لنفسه. كذلك إذا كان يدفع عنها ضررا، أي يدفع عن نفسه بشهادته ضررا، مثل لذلك الشارح قال كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس. يعني قتل الخطأ، شخص شهد عليه شهود بأنه قتل خطأ، قتل الخطأ لو ثبت ستغرم عاقلة القاتل الدية كما مر معنا. عاقلة القاتل شهدوا بجرح الشهود، هم في الواقع يدفعون عن أنفسهم ضررا، والضرر هنا هو تحمل العقل، تحمل الدية، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. كذلك الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس. المفلس كما مر معنا في بابه يتزاحم غرماؤه في الموجود من ماله، فإذا جاء غريم وأتى بشهود يشهدون بغرمه فجرحهم بقية الغرماء لم يقبل، لم تقبل شهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، لأنهم هؤلاء الغرماء يدفعون عن أنفسهم ضررا، والضرر وهو مزاحمة الغريم له، فإنه لو ثبت الدين بشهادة الشهود سيزاحمهم هذا الغريب في الموجود من مال المفلس، فهم يدفعون عن أنفسهم بجرح شهوده ضررا بهذا الاعتبار. الرابع من الموانع قال: ولا عدو على عدوه، لا تقبل شهادة عدو على عدوه. قال: كمن شهد على من قد قذفه أو قطع الطريق عليه. في مطالب أولي النهى وشرحه قال: من الموانع العداوة لغير الله تعالى، فتلغو الشهادة من مقذوف على قاذفه، ومن مقطوع عليه الطريق على قاطعه، فلا تقبل إن شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة. فإذا شهد المقطوع عليهم الطريق أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة، فلا تقبل شهادتهم، لأن كونهم قطعوا الطريق عليهم صاروا بذلك عدوا لهم. كذلك من شهد على من قد قذفه أو على من قد قذفه، بمعنى أن زيدا قذف عمرا، صارت هناك عداوة بين زيد وعمرو. عمرو المقذوف شهد على زيد في أمر آخر، لا تقبل شهادة عمرو المقذوف على زيد القاذف، لأن قذف زيد لعمرو ينشأ عن عداوة بين الرجلين، ولا تقبل شهادة عدو على عدوه. وليس المراد أنه يشهد عليه أنه قذفه، لأن هذه دعوة وليست قذف، لأن إضافة الإنسان حقا له على غيره هذه دعوة وليست شهادة. ثم بين المؤلف رحمه الله ضابط العداوة، قال: ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. يعني هذا أمر يمكن أن يضبط العداوة على هذا النحو، وقد تقدم في عبارة المطالب وشرحه التقييد بكون العداوة لغير الله تعالى، وفي الشرح وهو الروض المربع قال رحمه الله: والعداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع. وعلل في المطالب قال: لأن الدين يمنعه من ارتكاب المحظور في دينه. شهادة العدو لعدوه مقبولة. لأن الممنوع هو شهادة العدو على عدوه، أما شهادته لعدوه فهي مقبولة لعدم التهمة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.